الإرشاد الديني أهمية كبرى. نواصل الاستماع للمتهل الشيخ كامل يوسف البهتيمي. حال المطيق في المطيق لعلها تحظى بحظ من ربما